الله عليكم. قال رحمه الله أيضا: ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا نوع آخر من أنواع التشبه، وهو التشبه في آلة الزكاة، لأنه يشترط في الحيوان المأكول الزكاة، فكلوا مما ذكر إلا ما ذكيتم. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالزكاة لها شروط، لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الزكاة، بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، أن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة فالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.